في قول يعني القرآن الكريم يقول يخرون للأذقان سجدا، يعني كيف نفهم هذه الآية وما هو معنى الخر في اللغة العربية هكذا وكيف يكون هكذا بالضبط؟ نعم للأذقان، يعني يقول السجود للأذقان يعني يعفر اللحى بالتراب هكذا، يعني ينزل، يعني يقصد مبالغة في الخشوع هكذا، المبالغة يعني ذقن تكون على الأرض، على الأرض، على الأرض، يغبرها من على الأرض، يعني هكذا، هذه كناية يعني. حتى قسم لا تؤخذ على الحقيقة، يعني يحط ذقنه على الأرض أم هي كناية عن لا الشيء؟ لا، هو قال من باب المجاز، يعني بالمجاز مقصودين مبالغة في الخشوع يعني. نعم. قسم قال له تعبير بالجزء عن الكل، يعني يقصد الوجه، مجاز مرسل، اي مجاز مرسل علاقته جزئية، يطلق الجزء ويريد الكل. الكل، يعني قل ذقنه هو يريد الوجه بالكامل. الوجه حضرتك ميل لأيهم؟ والله المبالغة هي في الخشوع، المبالغة ما حتى استخدام فعل يخرون الخر فيه أيضا سقوط سريع من علو إلى سفل.